البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل قلوبنا جميعا من هذا الصنف الكريم، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. قال الله حكاية عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف، قلب أغلف وذلك قلب الكافر. وقلب منكوس، قلب منكوس، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق. أعاذني الله وإياكم من النفاق. والنفاق نوعان: نفاق أكبر ونفاق أصغر. أما النفاق الأكبر فهو نفاق الاعتقاد، بمعنى أن يظهر الإنسان الإسلام والإيمان وأن يبطن الكفر عياذا بالله، وهذا نفاق الاعتقاد مخرج لصاحبه من ملة الإسلام ومحبط لجميع الأعمال بإجماع علماء المسلمين. قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أعاذني الله وإياكم من النفاق. فنفاق الاعتقاد أيها الإخوة والأخوات معناه أن يظهر الإنسان الإسلام أو الإيمان وهو مبطن للكفر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أما نفاق العمل فخصاله خمس. خلي بالك لأن الأمر خطير والله. هل تتصور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر يذهب إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي كان أمين السر النبوي الذي أطلعه النبي على المنافقين، يذهب عمر بن الخطاب لحذيفة بن اليمان ليقول له: أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ الله أكبر. عمر، نعم عمر يقول ذلك. لذا يقول الحسن البصري رحمه الله: ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمن النفاق إلا منافق. فخصال النفاق العملي خمس بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو. أما الأولى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية يعني علامة آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه خصال النفاق العملي. فالقلب الثالث قلب المنافق، قلب منكوس، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، يغلب هواه على أمر ربه وعلى أمر نبيه ومصطفاه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، عابد للهوى. قال الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أما القلب الرابع فهو قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. هذا قلب خطير، يعني يعرض الإنسان قلبه لمواد الإيمان ومواد النفاق. إذا كثرت وغلبت مواد الإيمان على القلب مال القلب ناحية القلب المؤمن، وإذا غلبت مواد النفاق على القلب مال القلب ناحية القلب المنكوس، ناحية قلب القلب المنافق والعياذ بالله. قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق. كثير من الأحبة من إخواننا وأخواتنا يسألون: أريد أن أخشع في الصلاة فلا أستطيع، أريد أن أقيم الليل فلا أتمكن، أريد أن أكف لساني عن الغيبة فلا أملك، أريد أن أكف بطني عن أكل الحرام فأضعف، إلى آخر هذه الأسئلة. لماذا؟ لأن الأصل أيها الأحبة هو القلب، كما قال حبيب القلوب محمد كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب مريضا لا تستطيع أبدا أن تحرك هذه الجوارح إلى طاعة الله. قال أبو هريرة: القلب هو الملك، القلب ملك الأعضاء، والجوارح البصر والسمع والأنف واللسان واليد والفرج والقدم، الجوارح جنوده ورعاياه. فإذا طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإذا خبث الملك خبثت الجنود والرعاية. الذي يصدر الأوامر إلى العين لتكف عن الحرام، وإلى اللسان ليكف عن الغيبة، وإلى اليد لتكف عن البطش والظلم، وإلى الفرج ليكف عن ارتكاب الفواحش، وإلى القدم لتكف عن السعي إلى المعاصي، هو هذا الملك، هو هذا القلب. فإن مرض تتفلت الجوارح، وإن مات فلا حياة لمن تنادي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر أي العلم، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحسن خلق الله خلقا وخلقة. مسابقة مع الرسول: في أي شهر ابتدأ نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ شهر شعبان، شهر رمضان، شهر رجب. للفوز بألف ريال يوميا الاتصال على رقم 1465 من أي محمول داخل مصر، وعلى 09255 من أي تلفون أرضي داخل مصر، ومن فلسطين على 1452، ومن اليمن على 1412، ومن الجزائر على 1435 من أي محمول. جوائز هذه المسابقة مقدمة من البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.